جديدة وقصر ركزوا معي. طيب بعد أن اشتد نداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ وازدادوا في بداية أصحابه أيضا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة وفكر أن يدعو أناس آخرين، فقام بدعوة أهل الطائف وذهب في السنة العاشرة من النبوة إلى الطائف ليدعو أهلها إلى دين الله عز وجل، وذهب إلى شرفائهم وإلى أعزة الناس فيهم واحدا واحدا، فما رده أحد بكلمة طيبة، ولكن كلهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيهم وقتا يدعوهم، ولم يزدادوا إلا جحودا وإلا غضة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان الوقت الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الطائف ليرجع إلى مكة، فقاموا له صفين على الطريق وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وحتى أدموا عراقيبه، ودم عقيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول ان حذاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشب دما، يعني كانه احمر من كثره الدم مما نزل من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه في هذه الحادثه مولاه زيد بن حارثه، وكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شجت راس هذا الصحابي الجليل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدعاء عظيم من أعظم الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بصراحة نقف معاه شوية، إن في معاني كثيرة جدا يفتقدها كثير من الناس. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء كما ترون لم يطلب من ربه شيئا، يعني هذا الدعاء ليس فيه الطلب، ولكن فيه من الذل والانكسار من خير الخلق اجمعين الى رب العالمين. يعني انظر: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، يعني يشكو الى ربه الرحيم من ذله في هذه الدنيا، وينكسر بين يدي الله عز وجل فيقول: يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين، او انت ربي، الى من تكلني، يعني الى اخر هذا الدعاء. وهذا الدعاء فيه من الانكسار ما هو ظاهر بين، فانظر رحمك الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينكسر بين يدي ربه عز وجل وهو خير الخلق اجمعين، فما بالنا اذا دعونا باستكبار، دعونا دعوه الذي سيجاب دعوته، دعونا بالطلب فقط، ولا ندعو ولا نثني ولا نثني على الله عز وجل. يعني اهم حاجه في الدعاء قبل الطلب انك تثني على من تطلب منه، ما تبدا الدعاء انك تثني على الله عز وجل بما اهله، وتعترف بذنوبك وتعترف بما أنت عليه من التقصير والمعاصي، وبعد ذلك تطلب من الله عز وجل. وإن لم تطلب فانكسارك وذلك بين يدي الله عز وجل كفيل بأن يتولاك الله عز وجل، ولكن يكون انكسارا صحيحا ويكون ذلا صحيحا، وتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، وتعلم أن الله عز وجل هو مصرف الأمور، وإن شاء أصلح لك شأنك، ولكن أقبل على ربك بقلبك، لا يكن لسانك يدعو الله عز وجل وقلبك لاهٍ لا يعي ما يقول، فهذا الدعاء أن يستجاب له. أول حاجة واحد يركز إن هو يدعو إلى الله عز وجل بقلب واعٍ لما يقول، يعلم أن الله عز وجل هو ربه وأنه رازقه وأنه خالقه، وأن ما فيه من الحزن والحزن والضعف والذلة هذا كله بقدر الله عز وجل. وهذا الانكسار كفيل بأن يجعل الله عز وجل يبدل ما أنت فيه من الحزن والحزن إلى مرضاة الله عز وجل وإلى العزة في الدنيا والآخرة. طيب أول حاجة بالنسبة نبص على الدعاء ده زي ما قلنا ليس فيه طلب، هو مجرد الثناء والذل والانكسار الله عز وجل. وانظر أيضا إلى كثير من أدعية الأنبياء، يعني يقول سيدنا يونس يقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء. وإن لم يكن فيه إلا اعتراف العبد بذنوبه وتقصيره بحق الله عز وجل فهذا في حد ذاته هذا هو الدعاء. لو الإنسان اعترف فعلا بأنه من الظالمين واعترف بربوبية الله عز وجل واعترف بألوهية الله عز وجل وعلم الله ذلك من العبد من قلبه ومن فعله، إن شاء الله عز وجل ينجيه الله عز وجل من هذا القلب. يعني هذا الدعاء يفرج الكروب، هو في الحقيقة ليس دعاء ولكنه ثناء على الله عز وجل أن لا إله إلا هو، واعتراف بالذنب للعبد بأنه عبد ظالم لنفسه. وهذا لا يعني أن الإنسان عندما يدعو لا يطلب من الله عز وجل، ولكن لا بد أن يقدم بين يدي دعائه من الثناء الجميل على الله عز وجل والذل والانكسار والاعتراف بالذنوب. يعني أخذ مثال مثلا سيد استغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. ده أول طلب أن يستعيذ بالله عز وجل من شر ما صنع. أول حاجة يقر بالربوبية الله عز وجل، وأنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يعترف عز وجل هو الخالق والرازق واعترف بأنه يعبد الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول أعوذ بك من شر ما صنعت، يعوذ بالله عز وجل من أن يؤاخذه بذنوبه ويجازيه به في الدنيا أو في الآخرة، فيطلب عز وجل أن يعوذ به من شر ما صنع. ويبوء بنعمة الله عز وجل، أبوء لك بنعمتك علي، ويبوء بذنوبي وأبوء بذنبي. يأتي الطلب الآخر فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني الدعاء يعطيه جزء الطلبين، ومعظم الدعاء ثناء على الله عز وجل واعتراف للعبد لما اقترف من الذنوب والآثام. وسمى هذا الدعاء سيد الاستغفار، يعني أفضل ما يستغفر به العبد هو هذا الدعاء، وليس فيه إلا طالبان. ومعظم الدعاء هو عبارة عن الثناء على الله عز وجل واعتراف العبد بربوبية الله عز وجل والاعتراف بالذنوب. فلو أثنيت على الله عز وجل بما أهله وتبرأت من حولك وقوتك واعترفت بما اقترفت من الذنوب وبما قصرت في حق الله عز وجل ثم قربت، فهذا إن شاء الله تعالى يكون من أرجى الدعاء بشرط حضور القلب. وشروط أخرى يعني المقام لا يتسع لذكرها من شروط إجابة الدعاء وأيضا موانع إجابة الدعاء لعل أن يكون في المتسع في الوقت الآخر فنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب فلما دعا النبي هذا الدعاء كان قد ألجأ إلى الحائط لربيعة لابني اسمه مين سيد اسمه ابن شيبة ماشي عتبة وربيعة ابن شيبة ابن شيبة من ربيعة ماشي صح عتبة وشيبة ابن ربيعة ماشي. كان قد ألجأ إلى الحائط يعني إلى حديقة لهما، فتحرك تحرك رحمتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا ما فعله هؤلاء الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه غلام لهما يدعى عداس أو عداس، وكان هذا غلاما أعجميا ليس من العرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه بعض الطعام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وقال بسم الله، فقال هذا الصبي كان صبيا هذا كلام يقوله أهل هذا البلد. قال من أين أنت؟ قال من نينوى، قال بلد العرب الصالح من مسلم متى، قال وما أدراك يونس بن متى؟ قال هذا أخي، أنا نبي وهو نبي. فأقبل يقبل رأس وقدم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليهما، وقال أحدهما الآخر لقد أرسل غلامك عليك. فقال عداس إن دينك خير من ديني، قال والله فهو خير أن مشي عن هذا الأرض أو مثل هذا الكلام. طيب، بعد هذا الدعاء وبعد حال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النصر من الله عز وجل، فبعث إليه أمين الوحي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول يا محمد إن ربك قد علم ما فعل به قومك، فهذا هو ملك الجبال فأمره بما شئت. وسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، نفعل الأخشبين دول ملك جبلين في مكة، يعني الطائف كان بين الجبلين دول، قال لو شئت أن يطبق عليهم الجبلين فليبقي منهم أحدا فعلت، ولكن تمام وكمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا، لكنه قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. طيب نكمل قصة أم الفائد، ماشي. طيب وبعد كده يعني جاءه فتح هنالك وجاء اطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة الله عز وجل، ولكنه عفى عن قومه مع مقدرته عليهم. وبعد أو في أثناء رجوعه صرف الله إليه عز وجل نفر من الجن يستمعون القرآن، فأمن به طائفة من الجن فكان فتحا آخر. ثم عندما عزم أن يرجع إلى مكة أو يدخل مكة طلب أكثر من واحد من المشركين أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوا جميعا إلا واحد منهم هو المطعم بن علي، فأخذ بنيه وأحضره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في جواري. فقال له أبو جهل مسلم أنت أم مجاور؟ قال بل مجاور. أجاور؟ قال أجرنا عن أجرت، ودخل ما تصلك في جواره هذا الكافر. طيب نرجع بين الفوائد القصة، أول فائدة طبعا احنا أبدلنا بها وهي الانتصار والذل في الدعاء لله عز وجل. فإن الأخرى أنه إن تعذر عليك الدعوة في مكان، سواء في مكان أو في زمان أو في قوم، فاخرج عنهم إلى غيرهم. يعني ناس عادت تدعوهم مرة اثنين وثلاثة واستعصوا عليك، يعني ما تيأس. ثانيا لعل أن لك أشياء الآن لا تدريها أو لا تعلمها من الدعوة إلى الله عز وجل، لابد لك من تعلمها، وهؤلاء يستعصون عليك الآن، فاذهب إلى غيرهم فادعوهم لعل الله عز وجل أن يهدي بك أناس آخرين فترجع معهم فتهدي هؤلاء الناس. أول حاجة أن أنت لا تحجر رأسك على شيء واحد، حاجة واحدة ربطها مرة واثنين وثلاثة فلا تقف عندها، ولكن اذهب إلى غيرها. ثم إن اشتد عمودك أو يعني رأيت من الفتح من الله عز وجل ما قد يعينك على دعوة هؤلاء الأولون فارجع إليهم مرة من أول حاجة. ثاني حاجة نتعلم طبعا شفقة، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفار وعفوه مع مقدرته عنهم، وقد كان يمكن أن يقول ولتبق عليهم الأخشبين ولهلكوا جميعا، ولكان من الممكن أن تكون هذه آية بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن تعظ قريش بهذه الآية ويقول منه بعض الآخرين لما رأوا ما فعل بهؤلاء الناس، ولكن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كمال الشفقة والرحمة على هذه الأمة قام بدعوتهم، فإن لم يستجيبوا لهم فيدعو الله لهم أن يهديهم الله عز وجل. طيب الفتح بعد جاء استنصار الله عز وجل من السماء، وأيضا بإيمان الجن ده في لطيفة إنك قد تدعو قوما فيؤمنوا آخرين، ودي مجاهدة الدعوة كثيرا. أنت رايح، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل الطائف أو أهل الطائف فرجع وقد آمن به الجن، وهذا مشاهد كثير في الدعوة. أنت ممكن تبقى مركز على واحد تدعوه مرة واثنين وثلاثة ولا يستجيب لك، التاني جنبه هو اللي التزم وهو اللي أقبل على الدين وهو اللي مقبل إليك وهو اللي جالك بالدين. يعني نتعلم كما قلت قبل كده كذا مرة وبقوله تاني، تعلم دايما أن النتائج ليست عليك، افعل ما تؤمر به وما الأمر الذي تظنه هو أمر شرعي، والنتيجة ليست لك. إن لم يكن الفتح في هذا الأمر الذي تريده فإن شاء الله إن أخلصت النية سيفتح لك الله عز وجل من هو خير منه بإذن الله تعالى. الحاجة اللي بعد كده إن أنت مهما بلغت بلغت بالناس بك من الصد صدوك عن الدعوة وأجابوك بأغلظ الأجوبة، فضع في قلبك وفي ذهنك جميعا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمهما بلغت من الأسى والحزن فلن تبلغ من الأسى والحزن الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هو نبي وهو مصدق يقينا من الله عز وجل، مع ذلك أصابه ما أصابه، فما بال ما أصابك فهو ليس إلا بقليل مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً هنا أمر آخر هو حاجة مهمة جداً جداً جداً بالنسبة للإخوة، وهو عدم الإحباط. أكبر مشكلة دائماً في كل الإخوة أو في معظم، مش معظم، في بعضهم مش أنا عم يمشي، بس هو الإحباط. الأخ يعني يدعو مرة واثنين وثلاثة وعاد المحدش يستجيب لي، يقول لك يبقى أنا ما ينفعش في الدعوة، يبطل دعوة وموت في البيت، أو إيه يقول لك خلاص أنا ما ينفعش في البيت، نشوف حاجة في الدنيا نعملها وإيه نسيب بقى الحاجات دي لأهلها. لا، الكلام ده لا يصلح لا عقلا ولا شرعا. أنت ما زلت تجاهد، ما زلت تجاهد نفسك حتى تلقى الله عز وجل. الدين ليس فيه أكبر حاجة فيه المجاهدة، مفيش دين هي غير مجاهدة. عايز زيادة الدين دي مسألة تانية، إنما إن أردت الدين فلا بد لك من مجاهدة نفسك. حتى لو قلت خلاص مش لازم فكرة الدين مش هنجاهد نفسنا، متفتكرش إن كده عدم المجاهدة دي هتفيدك أبدا، ولكن هيتحقق فيك قول الله عز وجل فإيه ليس لهم إلا معيشة ضنكا، وهذا هيسيب الدنيا الدين وهتجه للدنيا لن تكون معيشته إلا ضنكا، هيعيش في ضنك طول عمره. أو هتتجه للدين مفيش دين سهل، يعني حتى يأتيك الله عز وجل سلامة القلب عشان تلتزم القلب، عشان سلامة القلب دي محتاج إيه؟ عشان قلبك ما يكونش فيه لا غل ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا أي حاجة، مش سهل كده؟ مفيش مجاهدة أبدا، لا مجاهدة لا يزال هذا دأبك هو المجاهدة. وأيضا المجاهدة كما هي في الباطن فأيضا في الظاهر، فأنت تجاهد الناس وتدعوهم إلى الله عز وجل وتكثر من حضور مجالس العلم، حضور مجالس الصالحين، وتطلب العلم على الطريقة الشرعية المنهجية التي جاء بها السلف، وما زلت على هذا دأبك حتى يستقر لك حال مع الله عز وجل وتكون إن شاء الله من الفائزين. واحد سأل سؤال بس عايز درس، أنا بقيت في الآخر لك أقول عليه ماشي. طيب، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة لم يلبث أن أكمل دعوته إلى الله عز وجل، ولم يتوقف أبدا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله عز وجل. ويعني كان هنا دي كان في شوال في السنة عشر النبوة، في السنة عشر النبوة أيضا عندما جاء موسم الحج يبدأ من ذي القعدة، وبدأ الناس يتأفدون على البيت الحرام، ازداد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الحجاج، وكان يتحرى العراق وقريش وهم يدعون الناس حتى لا يصدونهم عن السماع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى عدد من القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان أيضا يتحرى أن يكون وقت الليل حتى لا يراه قريش، ومن الذين يدعوهم بنو كلب عندما دعوهم فلم يقبلوا منهم، وأيضا بنو حنيفة وكانوا من أكثر الناس غلظة في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بني عامر بن صعصع وقد دعاهم إلى أن يؤمنوا به ويخسروه فلم يجد منهم أحد، حتى أنهم رجعوا بعد ذلك إلى رجل حكيم منهم فقال له جاءنا رجل وقال لنا كذا وكذا، فنهاهم وانتهرهم انتهارا شديدا وقال أين كان عقلكم؟ والله ما تأولها إسماعيلي قط، يعني ما أتى من قال هذه الكلمة وأنه نبي إسماعيلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا هو النبي الحق. وأيضا آمن به بعض من أهل غير أهل مكة، رجع من المصنف بعضهم ومنهم صهيب بن الصامت وكان شاعرا وأسلم بالنبي صلى أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا في السن وكان جاء مع فوج من الأوس إلى مكة يستنصرونهم على قومهم أو على جيرانهم من الخزرج، فأعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال لهم إياس والله إن هذا يدعو إلى خير، فذكره أحدهم وقالوا والله ما جئنا لهذا، وكان عندما رجع إلى المدينة يكسر من التسبيح والتحرير والتحميد ومات قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وكان الصحابة يعتقدون أنه قد مات مسلما. أيضا ممن أسلم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، وكانت له قصة مشهورة معروفة أنه بعث أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أخاه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه خبره، فعندما ذهب إليه ورجع قال ما عندك؟ قال رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، قال والله ما غنيت عنه شيئا، فذهب إلى مكة ينتظر لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفه ومش هو أن الكلام ده جاي ده، بس يعني نقول إن هو كان ليس له طعام في مكة إلا زمزم، كان لا يأكل شيئا إلا أنه كان يشرب زمزم، وقال أحد الروايات أنه من كثرة شربه زمزم فذنبه خرج له بطنا كأنه أكل أكلا كثيرا، يعني شبع من زمزم ورواته زمزم وإنها طعام قوم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شاء الله عز وجل أن يراه علي بن أبي طالب، وعندما أخبر أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضني عليه الإسلام فأسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إسلامه، ولكنه قال والله لأنطقن بها بين أظهرهم، وفعلا ذهب أبو ذر الغفاري إلى القوم في مجالسهم وقال إني آمنت بمحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكبوا عليه ضربا ليقتلوه، ولكن عباس أنقذه من بين أيديه مقهرا ما تقتلون رجلا غفارا وقبائلكم تمروا عليهم، ثم أعاد الكرة في اليوم التالي فضربوه مثل ما ضربوا في اليوم الأول حتى أنقذوا منهم العباس رضي الله عنه. الصحابي الآخر له قصة أخرى هو طفيل بن عمرو الدوسي، وهو زعيم قبيلة الدوس من نواحي اليمن، فعندما ذهب في الموسم كان رجلا محترما وقورا، فأجلوه أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عزم أن لا يسمع كلامه، وضع قصفا يعني حاجة زي حاجة في سبيل ودن يعني في أذنه حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى عقله فقال مالي إني أعلم الشعر، كان رجل شاعرا يعلم الشعر وأستطيع أن أعقل هذا القول، فنزع هذا القرصف من أذنيه وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب به وآمن به وبايعه وقال إني ذاهب إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل أن يجعل له آية، فجعل نورا في وجهه قبل أن يدخل على قومه، فقال اللهم ليس في وجهي يظنوها مثله، فجعله الله عز وجل في صوته وذهب إلى أهله وآمن به عدد من أهل بيته، ثم آمن الكثير منهم بعد ذلك حتى أنه مكث على يدعوهم إلى الله عز وجل حتى قادم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق. وضماد البستي هذا رجل كان يركي من الريح يعني من الجن، فأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم به مس من الجن فذهب ليرقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعندما سمعها علم أن هذا كلام ليس بكلام الذي به مس من الجن وليس بكلام الكهنة، فآمن به من وقته. وبعدين آخر حاجة، آخر قوم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين سيسعدون بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هم ست نفر من يثرب من المدينة المنورة، فذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام، وكانوا من حلفاء اليهود. يعني كان في علاقة بسيطة جدا ما بين الأوس والخزرج واليهود، حتى أن كثير منهم كان إخوانهم من الرضاع يكونوا من اليهود، يعني كان لهم اختلاط شديد جدا مع اليهود، وكان اليهود يقولون لهم: سيأتي نبي في هذا الزمان فنؤمن به فنقتلكم جميعا. فعندما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال بعضهم البعض: والله لأنه النبي الذي قالت يهود أنه سيظهر فلا تسبقنكم إليه يهود، فأسبقوا إليه قبل أن تسبقكم اليهود. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ورجعوا إلى المدينة. طيب، أول حاجة عايزين نقول إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أنه لم يكتفي بدعوة قومية فقط، ولكن دعا أيضا الكثير من القبائل الأخرى واجتهد في دعوته. وده في دليل آخر على أن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، ولم يرسل أحد إلى العالمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان يرسل إلى قوم مخصوصين لا يتعداهم إلى غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، ولذلك لم تقتصر دعوته على أهل مكة فقط، ولكنه ذهب ليدعو غيرهم من أهل القبائل عسى أن يعز الله الإسلام بهؤلاء الناس. دي حاجة. طيب، في قصة بقى طفيل بن عمرو الدوسي، يعني فيها لطيفة أن طفيل هذا لم يترك أو ترك الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزوة الخندق، أنه كان من الممكن أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك هذا وبموافقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو أهله وقومه. وعندما جاء بهم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه 80 بيتا كلهم مؤمن بالله عز وجل. فشوف يعني هو ترك ثواب قاصر شوية، إن هو الهجرة هذه من أشرف الأشياء، فترك أن جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون بجانبه حيث يتنزل الوحي، وهذا من أعظم وأشرف الأشياء بلا منازع، ولكنه ترك هذا حتى يدعو إلى الله عز وجل ويدخل أهله في دين الله أفواجا، ثم يأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في لطيفة أخرى، يعني الناس قد يسهل عليهم جدا دعوة من هم ليسوا من أهلهم، وعندما يأتوا إلى دعوة أهليهم تجدونهم من أكشن الناس، يعني ناس الغرباء يدعوهم ويصر على دعوتهم ولا ممكن لا يمل من دعوتهم، وهم قالوا تجد أنه نفسه سمحة. الناس كده كتير، بس نيجي بقى عند دعوة أهل بيته، زوجته، أولاده، والده، والدته، عم، خاله، أي حد من أقاربه، تجد أنه فيه كسل، مع أن هذا حال هذا صحابي كان غير هذا، ترك الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم سنين طوال حتى يدعو قومهم ويدخلهم في دين الله أفواجا. فأقول عز وجل: يا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أول حاجة تقيها من النار نفسك التي بين جنبيك. ثاني حاجة الأهل، يعني ما أحد نذهبش إلى الغرب ويترك الأهل، لا، الأهل أولى بالدعوة إلى الله عز وجل. ماشي. طيب، حادثة الإسراء والمعراج هي معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولى في حاجة كثير. طيب، ماشي. طيب، في هذه الحادثة، يعني في بعض العلماء بيقولوا أن هذه جاءت تطهيرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، ومات عمه الذي كان يحميه، وازداد إيذاء قريش إليه، وفعل به الطائف ما فعلت، فجاءت الإسراء والمعراج تطهيرا لقلبه صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له. فعندما جاء في أحد الليالي أتاه جبريل فأخذه على البراق ودابة الأنبياء، وهي دابة ينتهي حافرها حيث ينتهي بصرها، وطوت الأرض طيا حتى وصلت إلى بيت المقدس، فربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار، هذه الدابة، في المكان الذي ربط فيه الأنبياء، ثم وجد الأنبياء جميعا فصلى بهم جميعا، ثم أرجى به إلى السماء الدنيا، فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم أرجى به إلى السماء الثانية فوجد فيها عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، ثم وسلم عليه ورد عليه السلام، ثم في الثالثة يوسف سلم عليه أيضا، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم في السادسة موسى. وعندما جاوز سيدنا موسى بكى، فقال له ما يبكيك؟ قال يبكيني أن يدخل الله من أمتي أكثر الجنة أكثر مما أدخل من أمتي. ثم جاء إلى أبيه إبراهيم في السماء السابعة، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى أمورا عظاما، ورأى أناس يعذبون عذابا كثيرا، ورأى الجنة. يعني كلام تاني مشهور ومعروف، يعني مش محتاج الواحد يشرحه، ولا محتاج، مش محتاج كيف؟ ماشي. طيب، وبعد بعد السماء السابعة رأى البيت المعمور، هو بيت في السماء السابعة أو بعد السماء السابعة الله أعلم، فيدخل إليه في كل يوم 70,000 ملك يعودون إليه مرة أخرى يطوفون بهذا البيت. ثم فرض الصلاة، ثم بعد ذلك خاطب الله عز وجل، فأمره الله عز وجل ب50 صلاة في اليوم والليلة لأمته، فرجع بها حتى وصل إلى موسى عليه السلام، فقال هذا أمرك ربك؟ قال 50 صلاة، قال إني قد عهدت الناس أو عالجت الناس قبلك، وإن هذا الكثير، وإن بني إسرائيل أمروا بأقل من هذا الكثير فلن يجيبوا، فاسأل ربك التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فخفف عنه 10، ثم رجع إلى موسى فقال مثل مقالته الأولى، ثم رجع ربه مرة أخرى، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى كان في المرة الأخيرة وكان الفرض 5 صلوات، فقال له موسى مثل مقالته الأولى، فقال لم تصلني استحييت من ربي، فنادى مناد إني قد أمضيت فريضتي، فهي 5 في العمل 50 في الأجر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب في خلاف في موضوع سورة النجم، ثم دنا فتدلى فقام الطبق حسينه وأدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب فؤاده ما رأى، يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أن لم يره؟ هذا أمر اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فلا نخوض فيه. يعني ولا قائل من الكلام فيه، ولكنه يعني نسكت عنه أفضل. يعني هذا رأى الله ما رأى، هذا أمر واسع الصحابة في الخلاف فأسعنا نحن أيضا، فالمسألة ليس عليها كثير عمل. شيخ بعد كده رأى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب بعض من الناس، ماشي، قبل العذاب في حاجة تانية ان هو عرض عليه اللبن والخمر فنظر الى جبريل عليه السلام فأشار عليه بأن يختار اللبن فاختار اللبن، فقيل له رشدت أمتك ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم بعد ذلك رأى عذاب بعض من الناس، نتركها وهنقول له فوائد عشان كل واحدة فيهم هنتكلم فيها لوحدها. وعلينا هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى مكة، رأى عيرا ذهبت من أحد القوافل التي هي ذهبت، ثم شرب من سقياهم ورجع إلى مكة يخبر الناس بما رأى في الإسراء والمعراج، فكذبه الكافرون ووجدوا أنها فرصة حتى يهدموا دين الإسلام. وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقولته الشهيرة سيدنا أبو بكر قال إن كان قال فقد صدق. وهذه الواقعة، هذه الواقعة التي سمي فيها أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، فهو صديق هذه الأمة من أول هذه الواقعة، هذا اللقب أخذه سيدنا أبو بكر. وصدق من صدق من المسلمين، والمسلمين صدقوا ولكن بعضهم أخذ وقتا حتى يصدق، وهذا فيه تمحيص للمؤمنين هنذكره برضه في الفوائد إن شاء الله. طيب نرجع بقى نجيبها واحدة واحدة. طيب هذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، فيها أمور هامة. أول حاجة هذه جاءت بيانا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بجميع الأنبياء، فهو إمام لجميع الأنبياء، وهذا إقرار وإشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء حيث كان هو إمامهم. طيب الحادثة بأجمعها كده، كل الحادثة كده على بعض، فيها تمحيص للمؤمنين، ومحص فيه المؤمنين تمحيصا شديدا. وطبعا كان تصديق مثل هذه الأمور محتاج إلى إيمانا شديدا بخالط القلوب حتى يصدق مثل هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمون عنها شيئا. وكان القائد في هذا هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب ناخذ من دي فائدة مهمة، ان انت الصديق سمي صديقا لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، هو كان مؤمن ايمانا كاملا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ان كان قال فقد صدق ايا ما قال، فهذا هو التصديق التام، وهذا في وقت الدعوه الاولى. طب ناتي نحن بقى دلوقتي، تيجي الشبهات، الناس يلقون الآن الشبهات فنأخذها ولا نفكر فيها، ويزعزع هذا من تصديقنا بشرعنا الذي جاء به الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون هذا الحال. الإنسان لابد أن يكون عنده عقيدة صحيحة صادقة متيقنة، يكون متيقن من أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه صلاح الدنيا والآخرة مهما قال وقال. يقول إن لم نأخذ الربا لم نستطيع أن نعيش في هذه الحياة الدنيا، فنقول الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وعدونا بغير ذلك، بل إن آكل الربا عليه حرب من الله ورسوله، وهكذا في جميع أنواع المعاصي. يعني بعض الناس يقولون هي المصلحة الآن، وأنا أستطيع غير هذا، وإن لم نفعل هذا افتقرنا، وإن لم نفعل هذا أصابنا الناس بالقحط وأخذ أعداؤنا ما في أيدينا وغير ذلك من الأعذار. ولكننا نقول إن ما جاء به الشرع هو الحق، الإنسان تصديقه لا يتزعزع مهما جاء أي حاجة، أي شبهة دينك ترجع إلى الأصل، هل هذا جاء به الله عز وجل أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يكن من القرآن ولا من سنة النبي ولا من أحد المعتبرين العلم الذين ينظرون في شرع الله عز وجل، فنقول هذا ليس من شأننا، وإن خالف الدين فنقول هذا ليس من ديننا، بل هذا مخالف لشرعنا ولا نقبل أبدا مهما قالوا لك وأغروك بالعوائد الدينية التي هي في الآخر الدنيا فانية. دي حاجة ثانية. حاجة ثالثة، استشارة الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارهم مرتين في هذه الحادثة، فعندما قال له سيدنا موسى ارجع لربك واسأله التخفيف، فنظر إلى جبريل فقال له إن شئت نعم. يبقى أول حاجة أن هو قبل أن يفعل أي فعل استشير الأمين، واستشير أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، فقال له أين. وفي المرة الأخرى عندما عرض عليه الخمر واللبن، فقبل أن يأخذ الاختيار أيضا استشار أمين الوحي جبريل عليه السلام، فأشار له أن يأخذ اللبن فأخذه. استشارة الأمين دي حاجة مهمة جدا جدا فوق الوصف. الإنسان لابد أن يكون له أخو صدق أمين يستشيره فيما ينتابه من الأمور التي في حياته. الاستشارة دي لازم يكون الراجل أمين يحفظ السر ويخاف عليك ويرجو فوزك في الدنيا والآخرة، وليس عليه لا يحقد عليك بأي حال من الأحوال. أذن الله أكبر الله أكبر. طيب نيجي في الفائدة الأخيرة إن شاء الله تعالى. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار ويضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، ورأى الجنة والنار، ورأى عذاب بعض الناس كأكلة الربا وأكلة أموال اليتامى، فرأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار تخرج من أدبارهم، ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، وأمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فاطعونهم، ورأى الزنا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غص منتن يأكلون من الغص المنتن ويتركون الطيب السمين، ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم، يعني يقولوا الرجل ده ابنك هو مش ابن ولا حاجة، رآهن معلقات بثديهن، ورأى عيرا خلاص ماشيين ودول أصناف الناس. طيب ناخد من الفوائد دي، انظر إلى عذاب كل واحد من هؤلاء الناس، يعني ليأكل مال اليتيم يقذف في أفواهه قطعا من نار فتخرج من أدباره، كما أكل مال اليتيم فيأكله بعد ذلك في عذابه النار. لا الحوافر كده أو لا المشافر شافت اللي هي ال شاف الإبل هو زي شفته حاجة زي كده ماشي. وراء أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، يبقى ملأوا بطونهم من الربا، فجعل الله عز وجل في الآخرة بطونه ممتلئة لا يقدرون بسببها الحراك حتى يطعونهم الناس. وهؤلاء الزناة عندما تركوا أزواجهم وهو الحلال الطيب وذهبوا إلى الخبيث وهو الزنا، فجعلوا يأكلون من هذا اللحم المنتن ويتركون الطيب وغير ذلك. طيب دي بقى قاعدة عايزين نرسيها، أن دايما الجزاء يكون من جنس العمل، وهذا في المعاصي وفي الطاعات وفي الدنيا وفي الآخرة. مثال، مثال طبعا بتاع الآخرة واضح معنا دلوقتي في حاجة احنا قلناها، إن اللي جاءتوا معاصي في الدنيا يعاقبون بمثل جنسها من الآخرة. طيب وفي الدنيا يجي مثال، مثلا رجل عاق لوالديه، فما تظن أن يفعل به أولاده؟ سيعقونه عندما يكبر. يعني الذي عق والديه فعلم أن أولاده عاقوه شاء أم أبى، مهما ظن أنه أحسن في تربيتهم وأنفق عليهم ما أنفق، ولكنهم سيعقونه لا محالة، وهذا بعقوقه لوالديه، إلا أن يتوب ويستسمح والديه ويعفو الله عز وجل عنه ويعفوهم عنه. ولكن الجزاء يكون من جنس العمل، وهذا مشاهد كثيرا، يعني أمثلة كثيرا جدا عن أناس يعقون آباءهم فتجد أولادهم يعقونهم. طيب ده في المعاصي أو في الحسنات. طيب اعرف، اعلم أنك إن أردت مثلا أن يعفو الله عز وجل عنك، فهل تظن أنك إن لم تعفو عن الآدميين في من أخطأوا في حقك، هل تظن أن يعفو الله عز وجل عنك؟ يعني الإنسان يقول اللهم لك عفو تحب العفو عفو عنا، الإنسان اللي بيطلب العفو ده من الله عز وجل وهو لا يعفو عن الآدميين قط، فإن كنت أنت لا تستطيع أن تعفو عن الآدميين وتعلم أن الله عز وجل يحب منك أن تعفو عن عبيده، فما بالك تطلب العفو ولا تستطيع أن تعطي العفو. يعني العفو عن الناس وكظم الغيظ هذا من الدرجات العلى، فالإنسان حتى في الطاعة إذا أراد أن يفعل به شيء فليؤديه أولا. يعني أردت أن يغفر الله لك فاغفر لعبادي، أردت أن يعفو الله عنك فاعفو عن عبادي. وهذا يعني مشاهد كثيرا للإنسان اللي يكون فيه سماحة في معاملته مع الناس، يعني في الغالب والله أعلم تكون خاتمته خاتمة حسنة بإذن الله عز وجل. بما كان ورد في الحديث حتى الرجل الذي كان عنده مال كثير وكان يقول لعماله اذهبوا إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان فخذوا أموالي منهم فإن رأيتموهم لا يستطيعون فأمهلوهم، فكان يمهل الناس وينظرهم حتى يستطيعوا أن يردوا هذا الدين. عندما يجيء يوم القيامة يتجاوز الله عنه فيقول أتجاوز عنك كما تجاوزت عن عبادي في الدنيا، فالذي تجاوز عن عباد الله عز وجل في الدنيا يتجاوز الله عز وجل عنهم في الآخرة بفضله ومنته سبحانه وتعالى. قصة دي كانت حد عن بني إسرائيل فأوليك في مين فاهمين يعني ماشي. لو تجاوز عن الدين أصلا فهذا أفضل وأفضل، وإن تجاوز عن أن يأخذ حقه الآن لأن صاحبه مواصف فهذا أقل شيء. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.